نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا في باب صلاة التطوع، هكذا باب صلاة التطوع، باب صلاة التطوع وأوقات النهي. والشيخ رحمه الله أو صاحب المتن لم يقتصر على صلاة التطوع، لكنه بين عبادة التطوع أشمل من الصلاة، فعل الطاعة وأشمل من الصلاة، ثم أتى على الصلاة والسنن والسنن الرواتب، ثم وصلنا إلى السنن غير الرواتب، قال 20، وهذا ما نكمل به الباب في درسنا هذا. نسأل الله الإعانة وأن يفقهنا في ديننا. وكما تعودنا نسمع العرض أولا ونتبعه بما يسر الله وما يفتح به من الحاشية وغيرها، فعلى بركة الله. فهد صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها. ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها. هذا مرينا عليه بالأمس، لكن ما لا مانع من إعادته. قال: فلا يصح تقديمها عليه وبعده قضاء، وتجزئ السنة عن تحية المسجد ولا عكس، يعني ما تجزئ تحية المسجد عن السنة، لكن السنة تجزئ عن تحية المسجد. وإن نواهما حصل، يعني نوى تحية المسجد ونوى السنة حصل. مثلا دخل بعد أذان الفجر، بعد طلوع الفجر، فنوى سنة الفجر، كفت عن تحية المسجد، أو نواهما معا حصل، لكن بالأصالة السنة، السنة الراتبة. وتجزئ السنة عن تحية المسجد، هذا إجزاء، يعني قد يصلي السنة، السنة الراتبة، سنة الفجر، فتجزئه عن تحية المسجد ولو لم ينوي تحية المسجد، لكن لو نواهما معا حصل، لو نواهما معا حصل. فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضى، يعني إذا أدى سنة الفجر بعد الفجر تعتبر قضى، وإذا أدى سنة الظهر الراتبة قبله بعدها تعتبر قضاء. تقرأ لنا الحاشية. فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما قضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: يعني التي قبل صلاة الفرض، لأن وقتها يمتد إلى الصلاة فقط، ففعلها بعد الوقت يكون قضاء، ويبدأ بسنة الظهر قبلها إذا قضاها قبل التي بعدها، مراعاة للترتيب عند الأصحاب. وروى ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها. يعني وش الصورة؟ ما صلى السنة قبل الظهر، وبعد الظهر فيه سنة راتبة، فبأيهما يبدأ، بالقضاء أو بالسنة الراتبة؟ بالقضاء. هنا وش يقول؟ يقول مراعاة للترتيب، يبدأ بالقضاء. ايه انا اقول شو يقول؟ ويبدأ بسنة الظهر قبلها، ويبدأ بسنة الظهر قبلها اذا قضاها قبل التي بعدها. ايش يدل عليه؟ ايش تقول يا فهد؟ ذكر الشيخ بالحاشية حديث عائشة. نعم. قل إذا فتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. حديث عائشة. نعم. في نفس الحاشية. أي في نفس الحاشية. عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. قال العراقي: والحديث دليل على امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة، يعني امتداد وقتها. الضمير يعود على ماذا؟ البعدية. البعدية. قال العراقي: والحديث دليل على امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة، يعني البعدية أو القبلية يفسر ما بعده، لأنها لو كانت تخرج بفعل لكان فعلها بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. ايه انا ما اقول، انا يعني ما اخفي لفظا واظهر لفظا، اقراها سواء. اين بعد الركعتين بعد الظهر؟ اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر، اقراها سواء كلها، ما اخفيت شيئا واظهرت شيئا. لكني سؤالي الان عن قول العراقي: والحديث دليل على امتداد وقتها. وقتها يعني ماذا؟ يعني القبلية أو يعني البعدية؟ القبلية. أعيد أمعن النظر. لأنها يقول أحسن الله عليك ما بعد، لأنها لو كانت تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدمة على سنة الظهر. لأنها لو كانت تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدمة على سنة الظهر. وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر، وهو الصحيح عند الشافعية. انتهى. لكن المذهب يؤديها قضاء ويؤديها قبل البعدية، هذا هو المذهب. اي نعم هذا هو المذهب. لا سبحان الله، اتقول لي والراجح والحديث قدامنا اتراني متعصبا؟ اي نعم. لا، التعصب المذهبي اذا ثبت الحديث فخلاص نترك المذهب. اي نعم. انا ليش اقرر هذا نقطة نقطة حتى نفهم قاعدة؟ اي نعم. لكن تتصيد على الشيخ تقول له والراجح، تبي تشوفه تعصب للمذهب ويترك الحديث؟ هذه ما نريدها. اي نعم، نعوذ بالله. هو فعلا اللي خلى بعض الاخوان يكره المذاهب التعصب للمذهب، لا يفرقون بين التعصب للمذهب وبين المذهب. المذهب لا حرج، يعني أن يكون مذهبك مذهب الإمام أحمد أو مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام مالك أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب غيرهم من أئمة يعني العلم، أئمة الفقه، لكن تعلم أنهم ذهبوا لاتباع الحديث، مذهبهم اتباع الحديث، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قرر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة تكتب يعني بمداد القلب، تكتب بدم القلب، لأنها رسالة مفيدة جدا، بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لشيخ الإسلام ابن تيمية. ينبغي لكل طالب علم أن يحرص على قراءتها. ذكر أن توصل إلى حقيقة، وأن جميع علماء المذاهب الأربعة وغيرهم من علماء السنة والجماعة لا يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قد يخالف بعضهم بعضا، إما لأن الحديث لم يثبت عنده، وإن ثبت الحديث فالدلالة ليست واضحة عنده كما هي واضحة عند الآخر، يعني ظهر له من دلالة الحديث ما لم يظهر للآخر، أو لم يظهر له ما ظهر للآخر، أو أن لديه معرفة بأن هذا الحديث منسوخ مثلا، أو لم يبلغه الحد، يعني فيها أعذار ذكرها حوالي 10 كلها كما يقول شيخ الإسلام تستوجب رفع الملام عن الأئمة الأعلام في اختلافهم. واختلافهم ليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع في الاجتهاد، وإلا فهم جميعا يتفقون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد منهم يريد أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قيل يعني نقل عن كل واحد منهم كلاما معناه أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه، يعني لا يتعدى الحديث. ولما نوضر يعني أحد أصحاب أبي حنيفة أو الإمام نفسه واحتج عليه بالحديث سكت وقال كلاما معناه أنه لا كلام مع الحديث. والإمام الشافعي غضب لما قيل له ما ترى بعد مع الحديث، قال أترى أني شددت على وسطي زنارا، يعني هل تظنني يهودي أو تظنني نصراني أو كذا قال. والإمام السيوطي رحمه الله ألف مصنفا بعنوان قول الإمام المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام مالك كذلك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. والإمام أحمد أيضا له قول مثل هذا القول. فجميعهم لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعصب للمذهب إذا صح الحديث قال والله هذا الحديث صحيح ما أقدر أقول فيه شيء، لكن المذهب يقول كذا والمذهب أقدم عندي من الحديث، هذا متعصب، هذا متعصب يخشى عليه. نعم، فلا ينبغي يعني للمسلم أن يذهب هذا المذهب، هذا التعصب. لكن كونه مثلا يستفيد ويستدل بما استدل به الأئمة قبله ويذهب مذهبهم في الفهم، هذا لا يعني لا حرج فيه. بعض الناس آتاه الله بصيرة فتجد أنه يستنبط ويفهم ويكون هذا في القبيلة كلها، قوة الفهم وقوة الذكاء وقوة، تجد أنه في البيئة كلها، إما في البيئة بيئة أهلها أفهم من بيئة وقبيلة أهلها أذكى من قبيلة، وهكذا يعني بصيرتهم قوية. مثل العين الباصرة، فيه أقوام ما شاء الله يرون الهلال ولو لم يعني يكن بينه وبين الشمس إلا 5 دقائق، أي نعم، يرونه لأول ليلة، ومنهم ثالثنا ما يشوفه إلا ثالث ليلة، أي نعم، يا الله إذا أي نعم. يعني هذه هبات من الله عز وجل، يهب من يشاء قوة في البصر ويهب من يشاء قوة في البصيرة ويمنع من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. فكذلك الأئمة يختلفون في الاستنباط وفي الفهم وفي الإدراك. أي نعم، فيعني لا استغراب في كونهم يختلفون، واختلافهم في هذا اجتهاد ولا يفسد للود قضية. اختلافهم هذا لا يفسد للود بينهم قضية. وهكذا يعني كل من كان سليم الطبع منصفا لا يجادل ولا يناظر لأنه يريد الغلبة، كما يقول الشافعي رحمه الله: أنني أريد أن يظهر الحق ولو على يد خصمي، أو كما قال يعني بهذا المعنى، ليس همه أن يغلب الخصم ولكن همه أن يظهر الحق. فالله المستعان، الله يعيننا على أنفسنا. أي نعم، كمل يا عبد العزيز. قال رحمه الله: وروى ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. قال العراقي: والحديث دليل على امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة، لأنها لو كانت تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مقدمة. بس أنا شايف أن الشيخ ما تكلم على سند الحديث ولا تكلم، هل عندك من سنده علم يا فهد؟ وش يقول العراقي في الحديث؟ كأنه يثبت، يقول قد ثبت في هو العراقي يثبت، والعراقي يثبت وهو من رجال الحديث، لكن هل هذا يكفي؟ طيب يراجع. نعم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وكانت مقدمة على سنة الظهر، وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر، وهو الصحيح عند الشافعية. انتهى. ولا سنة للجمعة راتبة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع ويأتي. هذا أمر لا بد أن نقف عنده، ننبه عليه، لأنه ما في سنة راتبة للجمعة قبلها، لكن في تحية المسجد، في نوافل مطلقة يتنفل المصلي ما شاء. أما أن يعتقد أنه قبلها سنة راتبة قبل الجمعة فليس قبلها راتبة. أي نعم. وبعدها ركعتان أو أربع ويأتي. ويسن الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام. لحديث معاوية رضي الله عنه: أمرنا ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. واستدل بعض المالكية بحديث عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا قام بإثر فراغه من الفرض إلى النافلة، فقام إليه وجذبه بثيابه وضرب به الأرض وقال له: ما أهلك من كان قبلكم إلا أنهم كانوا لا يفصلون بين الفرض والنفل. فرآه صلى الله عليه وسلم وقال: أصاب الله بك يا عمر، أصاب الله بك يا عمر. استدل بعض المالكية بحديث عن عمر أنه رأى رجلا قام بإثر فراغه، مثل بعض أخواننا العاجم من يوم ما يسلم يقوم يصلي حتى يعني يعلن عن صلاة الجنازة ولا يمدي يروح. نعم. يصل صلاة بصلاة. لو أن عمر عنده لجذبه بثيابه وضرب به الأرض وقال له: ما أهلك من كان قبلكم إلا أنهم كانوا لا يفصلون بين الفرض والنفل. فرآه صلى الله عليه وسلم وقال: أصاب الله بك يا عمر. أيضا هذا الحديث نحتاج إلى معرفة، يعني أنا في أبي داود ضعيف، بس أنا كأني يعني لا يعني ليس يا أخي ما أرى عليه مسحة النبوة، يعني ما أتذوق، يعني لأن ترى هذه قاعدة ذكرها ابن القيم، لست أنا اللي يقول، إن من مارس يعني قراءة الحديث الصحيح، معنى كلامه يقول صارت عنده ملكة يتذوق، يعني يتذوق كلام النبوة، بحيث لو مر عليه يعني استهجأ، يعني لا لا لا لا يستسيغه، لا يقبله. أي نعم. مثل ما فعل أبو بكر لما ذكروا له من كلام مسيلمة، من قرآن مسيلمة، قال: ويحكم، لا يخرج هذا من إل، يعني حالا أنت لا تستسيغ يعني هذا الكلام. مثل إذا كنت شربت ماء عذبا ثم أعقبته بماء أجاج، بماء ملح، لا تستسيغه. اي نعم. فالحاصل يعني اذا كنت تعرف اساليب اصحابك يمر عليك اسلوب وتقول هذا ما هو من كلام فلان لانك مارست مثل الذي الصيرفي الذي ينقد الذهب من غيره، هذه ملكة يؤتيها الله بعض. اي نعم. فالذي يمارس ميراث النبوة يقرأ، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا كذلك. سبحان الله، يعني يصير عنده ملكة بحيث انه ما يستسيغ مثل ما قال الاخ الكلام اللي يحصل. اي نعم. يقول لك الشيخ فهد ضعيف، يقول لك الشيخ فهد ضعيف، ها رواه ابو داود ضعيف بسند ضعيف. نعم نعم. وجيه سؤال وجيه. هو المسألة على كل حال اللفظ لا غبار عليه، لفظ لا ينافي التوحيد. أصاب الله بك يا عمر، ما قال أصبت يا عمر، أصاب الله بك يا عمر، يعني نزعتك هذه الفطرية العجلة هذه التي فعلت بها يعني وافقت يعني الصواب، فأصاب الله بك يا عمر السنة أو كذا. لكن يعني على كل حال ما دام أن المسألة تحتاج إلى هذا، الأخ فهد يقول أنه رواه أبو داود بسند ضعيف، نحتاج أن نراجع هذا. إيه نعم. ولا ننسى أنك تسجل مواقف. أي نعم نعم. كمل، أقول لك كملت أكملت. نعم اقرأ يا شيخ. قال: والسنن غير الرواتب 20، 4 قبل الظهر و4 بعدها. نعم اقرأ الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. لحديث أم حبيبة، أنا شايف الكتب كثيرة لا تنسى. نعم. أي نعم. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعة: من حافظ أم على حبيبة. لحديث أم حبيبة مرفوعا. لحديث أم حبيبة رضي الله عنها مرفوعة: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. صححه الترمذي. وللجماعة إلا البخاري عنها: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سجدة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة، وفيه 4 قبل الظهر، واستحب المواظبة عليها الجمهور. ورجح ابن القيم رحمه الله أن 4 التي كان يصليها قبل الظهر وورد مستقل سببه انتصاف النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه أحمد. نعم. وأربع قبل العصر. وأربع قبل العصر. نعم كمل الحاشية. لحديث ابن عمر قال رحمه الله: لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعة: رحم الله امرئا صلى 4 قبل العصر. رواه الترمذي وغيره، وله شواهد تدل على استحبابها. وما رتب عليه من الأجر مما يتنافس فيه المتنافسون وليست راتبة ولا تلحق بالرواتب. وللشيخ قاعدة معروفة، وهي أن ما ليس من السنن الراتبة لا يداوم عليه حتى يلحق بالرواتب. أي حتى لا يلحق بالرواتب، يعني المقصود حتى لا يلحق بالرواتب. أي نعم. قال: وأربع بعد المغرب. أي نعم. وأربع بعد المغرب لحديث أبي هريرة يرفعه: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. رواه الترمذي. نعم. وأربع بعد العشاء، لقول عائشة: ما صلى العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، رواه أبو داود. نعم. غير السنن الرواتب. وهن، نعم اقرأ عبد العزيز. قال رحمه الله: وهن العشر ركعات المتقدم ذكرها، وأما قبل العصر وقبل العشاء وقبل المغرب والعشاء فقال شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن يصلي، لكن ثبت عنه في الصحيح أنه قال: بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، فمن شاء أن يصلي تطوعا فهو حسن، لكن لا يتخذ ذلك سنة ولا يكره أن يصلي فيها بخلاف ما فعله ورغب فيه، فإن ذلك أوكد من هذا. قال النووي: والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء. قال جمع: يحافظ عليها. طيب، اللي يقوم بعد صلاة بعد أذان الجمعة الأول يتسنن ويحتج لنا بهذا الحديث، نسلم له؟ أي بعد الأذان الأول يوم الجمعة قبل الخطبة، ما هو بيأذن أذانين؟ لا، قبل الخطبة فيه أذان، نسيته؟ يوم الجمعة، لا ما هو مختلف فيه، هذا يعني سنه عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكان عثمان لما رأى كثرة الناس وتباعد الناس يعني سنه، وأقره الصحابة، كأنه إجماع. هنا عاد مسألة الزمن يختلف الناس فيها، صحيح في جهات بين الأذان الأول وأذان الجمعة، أذان يعني الخطبة بين يدي الخطيب، بين يدي الإمام، بينهن ساعة. أي نعم، بينهن ساعة، الغالب أنه يكون بينهن ساعة، لكن هنا بين عشر دقائق كذا. أي نعم، بس السؤال: يقومون كثير من الناس ويصلون ركعتين بعد الأذان الأول، أو يصلي، هل يصلي أربع؟ عاد هذا الله أعلم بنيته، هذا أي نعم، بعضهم ربما يريد أن يصليها ظهرا احتياطا، لأنه حتى يجلس بين الركعتين للتشهد ثم يقوم بدون سلام. نعم، فيعتبر أنه دخل الوقت فهو يصلي الظهر احتياطا، قد يعني قد بعضهم قد يكون في نيته هذا، بعضهم قد ينوي هذا، بعضهم لأنه بعضهم يعني عنده خلفية فكرية مخالفة، قد يرى بعضهم أن هذا الإمام لا تصح الجمعة خلفه، أو يكون من الفئة التي تنتظر الإمام المنتظر، أو يكون أيضا نعم في بعض طوائف الهنود هكذا يفعلون، وبعضهم يقول: أنا لا أثق هل تقع صلاتي جمعة أو لا تقع، فأنا أصلي الظهر احتياطا، أصليها ظهرا وأصليها جمعة، يعني عنده مزيد من الوسوسة. وبعضهم يصلي ركعتين، احنا كلامنا مع اللي يصلي ركعتين ويحتج بهذا الحديث ويقول: بين كل أذانين صلاة. نعم، اي نعم، هذا شاهد لما ذكرت. فلا ندري أي المساجد وقعت صلاته جمعة. أي نعم، الظهر احتياطا، وهذا تكلف، هذا تكلف. لا، أي العلماء المحققين يقول: لا تصلى، يعني خلاص يكتفى بالجمعة، وكونهم يصلون ظهر هذا التكلف. أي نعم، هذا تكلف، وقد يكون لون من ألوان الوسوسة. نعم، لكن لها الحين سؤالي ما زال قائما. ها؟ الذي يصلي ركعتين بعد الأذان الأول ويقول بين كل أذانين صلاة. احنا أصبحنا بالأول نجلس ولا نفعل وننكر على أكثر، لكن لما نذكر هذا الحديث نقف. ما أدري من أبدي هالحين، ما أدري من أبدأ به. أي نعم نعم يا شيخ. نعم أحسنت. المراد باتفاق العلماء قال النووي والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء. هو أذان أليس أذان؟ هو ليس إقامة لكنه أذان، والإقامة أذان. أنا أدري من التنبيه، ما قلت ليش الأذن الأول. ها؟ نعم يا شيخ. خرجت بنا. أنا مش فاكر سؤالك الحين، أنا أبغى حل سؤالي قبل. أي نعم. ها؟ نعم أصبحت سنة. لا ما هو هذا صحيح، هذا ليس صحيح، أن بالإجماع إجماع خلاص انعقد الإجماع على مشروعيته. ما في علة، ما هو مرتب على علة. ما بطل الأذان لو انتفت العلة، فاخشى فاحذر أن يكون في كلامك علة. اي نعم. العلة يعني الأذان ما زال قائم، والعلة يعني ما في علة، فلا يكون في كلامنا علة. الأذان أصبح سنة من لدن عثمان إلى الآن بإجماع المسلمين. اي نعم. فنحن نقول الإجماع حجة. اي نعم. سنة. اي أي نعم أحسنت، وهذا جواب مثالي. نعم على ظاهر الحديث أنه ما أنكر على أحد إذا قام يصلي يوم الجمعة بعد الأذان الأول، لكن لا يتخذها دائما لأنها ليست راتبة، لكن لو قام يستدل بهذا الحديث لا أنكر عليه، أما إذا قام عن جهالة أو تقليد لا أنكر عليه. نعم يا شيخ. ها هذاك سأل سؤال قبلك، إذا كنت بتطلع بنا عن الدرس فهذا قبلك أول. إيش تقول سؤالك أنت؟ أي أقيم الفرض. أي يكمل السنة بسرعة ويلحق الفرض. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إما أن إذا كان بادي لسه بادي في السنة يقطع السنة ويلحق بالفرض، وإذا كان قد مضى فيها يكملها بسرعة ويلحق الفرض. أنت وش عندك بعد؟ ها؟ للجمعة هل رأيت مساجد المسلمين يفعلونه؟ من أي مساجد تفعل؟ مذان واحد لكن في المسجدين، في مسجد النبي وفي المسجد الحرام، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قبلة المسلمين. ماذا يفعل بها؟ على كل حال المسألة كلها سنة، لو تركوا الأذان الأول ما نقول عليهم إثم، لكنه مشروع وسنة. أي نعم. أحسنت أحسنت، وهذا هذا هذا ملاحظة وجيهة. لأنه يعني بعد الأذان الثاني إذا قلت إنه الأذان الأول هو الأذان بين يدي الخطيب وبعتبر الأذان الثاني هو الإقامة، لا يسوغ للجالس لمن أتى المسجد وصلى ركعتين، لا يسوغ له بعد الأذان الذي بين يدي الخطيب أن يقوم يصلي ركعتين، أي نعم، ويحتج بهذا الحديث، فإذا ينقلهما، أحسنت، أي نعم، إلى الأذان الأول اللي هو قبل الأذان الثاني بين يدي الخطيب، وهذا حالة استثنائية في صلاة الجمعة ما عدا الداخل، الداخل الذي دخل والإمام يخطب فهذا لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث سليك لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جلس فقال له: أصليت يا سليك؟ قطع الخطب، قال: لا، قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالداخل عليه أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، لكن اللي كان في المسجد قد صلى تحية المسجد سواء صلى بين الأذانين أو لم يصلي، إذا أذن المؤذن بين يدي الخطيب لا يسوغ له أن يقوم ويصلي ركعتين ويقول بين كل أذانين صلاة كما في الحديث، لأنه الآن وجب أن يستمع وينصت للخطيب، وقيامه بصلاة ركعتين ينافي الوجوب، وجوب الإنصات والاستماع للخطبة. نعم، يصلي تحية المسجد، لا، هو ينتظر حتى يفرغ من الأذان، يتابع الأذان ليحصل على الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا، يعني في الأخير وقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، يقول صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي، وجبت له شفاعتي، حتى يحصل على هذا الفضل العظيم يتابع المؤذن، فإذا فرغ من متابعة المؤذن ومن الدعاء صلى ركعتين تحية المسجد وهو واقف. أرجوكم يعني تسمحون لنا نستمر في الدرس شوي. نعم نعم. خمسة. ها؟ قال: جمع يحافظ عليها. قال: جمع يحافظ عليها. اللهم صل وسلم على رسول الله. استحبابا يحافظ على ماذا؟ غير السنة الرواتب كم هي؟ 20 ركعة ولا ايش؟ 20 ركعة، يعني 10 تسليمات استحبابا، يحافظ عليها استحبابا. نعم، كمل يا عبد العزيز. استحبابا لما تقدم. قال رحمه الله: استحبابا لما تقدم وغيره من الأدلة الدالة. ها، وش إعراب غيره؟ هاي صلاح، وش إعراب غيره؟ ها، لما تقدم، أحسنت. طيب، وإذا كسرت الراء، ها، ما يجي؟ وش تقول فهد؟ ها، معطوف لما، معطوف على اللام، لكذا، ها؟ غيره من الأدلة. إيه، للذي تقدم ولغيره من الأدلة. إيه نعم. ما تصير سدا يا صلاح، تصح. طيب، هم يقولون النحوي ما تقدر تغلطه، قد يلحن لكن يخرج للحنه وجه من وجوه الله المستعان. نعم. استحبابا لما تقدم وغيره من الأدلة الدالة على فضلها. وممن قال بالمحافظة عليها الشارح وابن عبيدان هنا، وابن عبيدان وغيرهما من الأصحاب وغيرهم، لكن لا تستحب المداومة. إذا قال الشارح من يعني يا شيخ فهد؟ البهوتي في شرح المنتهى، صاحب الشرح الكبير، أو لا، أو صاحب المنتهى أحسن، أو الشارح اللي هو في المتن البهوتي. اي نعم، شرح المنتهى. ها، لكن اذا قال في الشرح الكبير. الشرح الكبير، أحسنت. نعم، لكن لا تستحب المداومة ليضاهي بها السنن الراتبة ويكره تركها. وقال القاضي رحمه الله: يأثم. وقال ابن تميم: تسقط عدالته. اي نعم، يعني في تركها، في تركها اطلاقا. نعم. قال: وتباح ركعتان بعد اذان المغرب. والله هذا المشكل عندي، هل في المشروع مباح؟ هم يا شيخ صلى الله عليك يطلقوا الفقهاء للمباح يعني يجوز، يعني ما من ترك في ان فعله يجوز، يعني الفقهاء يقولون يباح يعني يجوز، ليس المقصود احسن اللي باح ان مستوى الطرفين يعني عند الاصوليين. وتباح ركعتان بعد اذان المغرب، اي فلا يكرهان ولا يستحبان. ففعله جواز. اقل درجات العباده ما هي؟ احسنت، وهذا هو القاعده، لا تعبد الله الا بمشروع، اما واجب واما مستحب، اما تعبد الله بالمباح يعني هذا ما المباح الأصل فيه الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره، مستوي الطرفين، لا مكروه ولا مستحب. هذا التعبير لا يعبر به يعني في عبادة، مثل ما قال الأخ صلاح أقل درجات العبادة الاستحباب. نعم. انقلبت بماذا يا شيخ؟ بالنية الصالحة المشروعة، لكن العادات مجردة لا تنقلب عبادات بمجردها. خلاص بالنية حطيت عليها الإكسير، وضعت عليها اي نعم يعني المحول، اي نعم وهو النية، لكن اقصد العادات المجردة، مجرد العادة التي تقتضيها الجبلة الأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره، مثل اللباس، أنت تلبس اللباس هذا وأنا ألبس هذا، ما أعيب عليك ولا تعيب علي، لأنها عادة، والأصل في العادات، أصل في يعني في الأشياء في العادات الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره، والأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، وأقل درجات العبادة الاستحباب. نعم، هذا أصل من الأصول. فأنا يعني التعبير بأنه يباح، ما في عبادة يطلق عليها يباح، أي نعم، وهذا حققه الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني انظر في بعض ما لا أذكر الآن، لكنه يعني حقق هذا الموضع تحقيقا جيدا ونبه عليه. ها كيف؟ لا بس حنا نعلق على كلامه يوم يقول وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، هنا قال فلا يكرهان ولا يستحبان، وعنه يعني رواية أخرى يسن فعلهما. أنا أريد أن أسد باب التعبد بالإباحة، مجرد الإباحة، يعني هل إذا قال جواز، إذا كان بمعنى الجواز فهو يجوز لكنه مسنون، يجوز فعله ويجوز عدم فعله لأنه سنة، أي نعم، لكن يكون يباح مستوي الطرفين لا، أي فلا يكرهان ولا يستحب. هو شرحها هنا قال لا يكرهان، هل توافق على هذا؟ فلا يكرهان ولا يستحبان. ليش يصلي يجل؟ يصلي ركعتين، إذا صار لا يكرهان ولا يستحبان صلي عبث؟ أي نعم. نعم صدقت، التعبد بمجرد لما يشوف لي واحد يتعبد تقول له يا أخي ما هو دليلك، هو يروح يطالبك ويقول شو دليل المنع، هذا يعني أنا على الأصل أنه مباح لي أن أعبد الله بما يعني أن في خاطري أو بما يقتضيه عرف بلدي أو بما يقتضيه عقلي، ما هو دليلك على المنع؟ قل لا، أنت المطالب بالدليل، ما هو أنا، لأن العبادات الأصل فيها المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. أين هذا؟ أصل من الأصول، لابد أن نتنبه له. يعني صاحب البدعة لا يطالب هو بالدليل، لا يطالب المانع بالدليل، إنما هو المطالب بالدليل. أحسنت، نعم. أي الأصل في العبادات ما هو، والأصل في العادات ما هو؟ أين هذا الأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل بحضره، الدليل الشرعي بحضره. والأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. أي نعم. فالذي يتقرب إلى الله بقربه هو المطالب بالدليل. ما يصح أنه يقلب عليك المسألة ويقول هات الدليل على منعي، لا. أي نعم. هو المتعبد لابد أن يأتي بدليل على أن عبادته مشروعة. أي نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي نعم. أكمل أنت في الحاشية. نعم. قال أي فلا يكرهان ولا يستحبان، وعن يسن فعلهما، يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى يسن فعلهما، وهذا الصحيح. نعم، للخبر الصحيح وهو أصح الروايتين. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله فعل هاتين الركعتين مستحب مندوب إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا ركعتين قبل المغرب، صلوا ركعتين قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة، وليست بسنة الراتبة كسائر السنن الرواتب. نعم. ما أدري باقي وقت ولا ما باقي؟ بقي 10 دقائق. اي حنا عاد نصل الى فصل، فصل في ايهما افضل، صلاة الليل او صلاة النهار، وقد يطول هذا الفصل. اي نعم. وقيام بعض يعني اي الليل افضل في الصلاة، و كيفية التهجد وافتتاحه، وهل يقومه يقوم الليل كله. اي نعم. وليلة العيد حكم القيام، وكذلك حكم قيام ليلة النصف من شعبان. والله جيد، لان نخاف ان ما ندرك اليوم كم، اليوم 12، نقرأ ما يتعلق في ليلة النصف من شعبان. على كل حال ممكن تقرأ حتى نصل، تقرأ من أوله إلى آخره حتى نصل. صلى الله عليه. قال نعم نعم. أحسنتم. نعم نعم أحسنتم. نعم. قال رحمه الله فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم استمر. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنه نعم. أبلغ في الإسرار وأقرب، أبلغ في الإسرار. نعم. وأقرب إلى الإخلاص. نعم. وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه وليلة النصف من شعبان. ويتوجه وليلة النصف من شعبان. إيش يقول في الحاشية؟ هذا التوجيه لابن رجب. نعم. وفيه حديث معاذ رواه الأصبهاني. وقال شيخ الإسلام وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من يصليها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها بدعة. قال ابن رجب وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد قال الشيخ: وأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كصلاة الرغائب والألفية ونصف شعبان وسبع وعشرين من رجب وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق علماء الإسلام. وصلاة التسابيح، نعم. ولا ينشئ هذا إلا جاهل مبتدع، وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام. وقال أيضا: صلاة الرغائب بدعة محدثة لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف. وقال أيضا: لا أصل لها بل هي محدثة، فلا تستحب لا جماعة ولا فرادى. فقد ثبت في صحيح مسلم أنه نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء. وقال النووي في صلاة الرغائب، النووي رحمه الله، نعم، في صلاة الرغائب والألفية، نعم. وقال النووي في صلاة الرغائب والألفية: هاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان ومنكرتان قبيحتان، فلا تغتروا بذكرهما ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن ذلك باطل، والرغائب أول جمعة من رجب. وقال ابن الجوزي: صلاة الرغائب صلاة أول جمعة من رجب، ليلة أول، نعم. وقال ابن الجوزي وأبو بكر الطوسي: هي موضوعة. وقال شيخ الإسلام: صلاة التسبيح نص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام، وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا بها بالكلية. نعم. وقال: العمل بالخبر الضعيف لا يجوز، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، ومثله الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي. هذا منشأ الخرافات، نعم. لا استحباب ولا غيره، لكن يجوز ذلك في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع، بأدلة أخرى، نعم. فإنه ينفع ولا يضر، واعتقاد موجبه يتوقف على الدليل الشرعي. وقال ابن القيم وغيره: الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. المنع البطلان، نعم، حتى يقوم دليل على الأمر، هذا الأصل في العبادات، نعم. فإن الله لا يعبد إلا بما شرعه على ألسن رسله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا موضوع مهم، يعني إن شاء الله نفرد له دروسا أو أوقاتا، يعني نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ، كثرت علي أنا ما أدري شن تقول، أوجز السؤال علشان أفهم وش تقول. صلاة التسابيح ما هي صحيحة، صلاة التهجد بعد العشاء إلى الفجر، أي نعم، صلاة التسابيح ما هي صحيحة، أي نعم، ما يثبت فيها دليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثابك الله، تقبل الله دعاك وجزاك خيرا. يقول: عند الجلوس في المسجد بين الصلوات ذهبت الوضوء ثم رجعت للمسجد مرة أخرى، فهل أصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ نعم، ما دام أنت توضأت اجتمع في حقك يعني مشروعية سنة الوضوء وتحية المسجد، لأنك خرجت من المسجد وعدت إليه. الإنسان يقول غير مسلم يولد في بيئة غير مسلمة ولم يسمع في الإسلام ولم يصلي له حتى يموت، فهل يكون له عذر في عدم معرفته في الإسلام؟ وكيف يحاسب وهي لم تقم عليه الحجة ولم يبلغ في الإسلام؟ إيش رأيكم في هذا السؤال؟ أظن بيأذن، الله أكبر، نعم، بعد الأذان. ما مرت، ما أدري، أقول تراجع عنده، مرت علينا في الكتاب لكن ما أدري ما هي. اللي عنده علم إيش معنى صلاة الألفية يذكر لنا الألفية، وقال صلاة التسبيح، صلاة الألفية، صلاة الرغائب، إيش صلاة الرغائب اللي هو أول جمعة من رجب. هنا هذا السؤال الذي بين أيدينا ذكرته قبل الأذان، يقول الإنسان الغير مسلم يولد في بيئة غير مسلمة ولم يسمع في الإسلام ولم يصلي حتى يموت ولم يصل له حتى يموت، فهل يكون له عذر؟ أنا بسأل صاحب السؤال، هل عرفه؟ يعني أسأل بالله، هل عرف هذا الشخص؟ افتراضي ذا، ايش ما تعرف وايش؟ قد اقول سبحانه، لا بس هذا صح، هل لا يعرفه؟ افتراضي، نعم سؤال افتراضي. الله سبحانه وتعالى يقول يعني في محكم كتابه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فظاهر القرآن أنه لا يبقى أحد إلا وتقوم عليه الحجة، لكن فيه كلام لأهل العلم أنه لو مات ولم تقم عليه الحجة فإنه يمتحن في عرصات القيامة لئلا يحتج. نعم، فيقال له اذهب إلى النار، فإن أبى فيكون هذا امتحانه أو نحو هذا كما ورد. نعم، ايش فيه؟ هو شيخك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؟ أنا بمنزلة جدك ربما يلا أدركت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. اي نعم. لكن الشيخ ما قال اني اعرف اناس ما قامت عليهم الحجة، يقول من لم تقم عليه الحجة. صحيح، من لم تقم عليه الحجة، هذا صحيح. لكن لو سألنا الشيخ قلنا هل تعرف شخص ما قامت عليه الحجة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الامر المشكل الآن مع انتشار الإعلام وانتشار، هل أحد ما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أحد ما سمع بالإسلام ولا بالمسلمين؟ يعني أنا استبعد الحقيقة. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها. فالأمر يعني قد يتصور مثلا شخص يعني في برية ما أو في مكان ما. على كل حال إذا قدر هذا، وجد هذا، فهو معذور حتى تقوم عليه الحجة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في وقته رحمه الله لما سئل عما يكفر عليه الناس ويقاتل عليه الناس، قال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، فكيف أكفر المسلم لأنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ ليش ما يكفر الذين يعبدون الصنم اللي على قبر الجيلاني أو على قبر البدوي؟ قال لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم في وقته. وقد سألت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا الكلام في تاريخ ابن غنام وفي الدرر السنية لابن قاسم، فسكت ونحن على صحنه، على صحن الغداء عنده رحمه الله، فسكت وندمت لأنه سكت وترك الأكل، فقلت لعلي أسأت، يعني ربما أسأت ومن الحرص على السؤال ومن الحرص. فبعد مهلة قال لعل هذا في أول الدعوة. استفدت أنه الشيخ يقر هذا النقل وأنه منقول عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنه صحيح، لكن وجهه لعله في أول الدعوة، أما في آخر الدعوة فقد يعني بلغت الحجة وليس لهم حجة. فيتصور هذا على كل حال. نعم، لكن أنا قصدي تو من إعادة السؤال على السائل، أنا أعرف أنه ما يعرف أحد بهذا. نعم، قال: كيف الخشوع في الصلاة وكيف أكون خاشعا بها؟ الخشوع في الصلاة استحضر ما عظمة من تقف بين يديه، لا يغب عن بالك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واشتغل بأعمال الصلاة يحصل إن شاء الله الخشوع. الله يرضى عليك أنت بعد، وعليك السلام، بس لا يعني تشغلني عن الأسئلة اللي بين يدي. ما عليش، تفضل. هذا أبو عبد الرحمن، لا أسأل. لا أنا ما الله يرضى عليك، أنا بس أروح إن شاء الله لك بعتبر عندي بنية صغيرة عمرها 6 سنين، هل هي أقدر أخذ معها لها عمرها؟ إي لها عمرها ولك أجر. طيب لأنها مريضة الصراحة، لا إذا كانت مريضة ما في داعي يعني أخليها تلفظ بالعمرة لجنة عند هي مميزة. هل هي مميزة؟ يعني تعقل ما تقول؟ حد 5 سنين هي غير مميزة، حده 7 سنين حد التمييز. نعم، غير مميزة. أكل حال نحرم تحرم عنها أنت بالنية، هو لها عمره ولك أجر. لكن أقول إذا ما قدرت، إذا ما قدرت على أحسن أنك ما تحرم، يعني ما أنت ملزم، لست ملزما، بس ملزم علي أنا نفسي. إي يعني إذا كنت لم تكن اعتمرت سابقا. طيب أنا ترى أجبت سؤالك لأني شفت أبو عبد الرحمن يجذبك. الله يسلمك. إي نعم، فأشفقت عليك. طيب الله. نعم. إذا أطوف طوف الوداع ولا لما يصلح؟ ما العمرة ليس لها وداع. يا إخواننا، أخونا صلاح ذكر فائدة نستأنس بها، وافقت ما توصلنا إليه قبل قليل في مسألة الصلاة بين أذاني الجمعة. يقول أنه ذكر بعض طلاب الشيخ العثيمين أن الشيخ سأل طلابه هل يجوز الصلاة بين أذاني الجمعة استدلالا بالحديث، ثم كلف بعض طلابه بالبحث، فكانت نتيجة البحث أنه يجوز، أنه يستحب يعني استدلالا بالحديث، فأقره الشيخ رحمه الله على ذلك، قال هذا للفائدة. طبعا وافق ما توصلنا إليه قبل قليل. أنا يسرني إن بعض الإخوة بعض إنهم يساعدوننا في الدرس، لأن الحقيقة الدرس حيويته في المطارحة، إذا كان هناك يعني إنصاف وسلامة. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يبتدئ المساء من صلاة العصر أم من صلاة المغرب؟ الليل يبدأ من صلاة المغرب، لكن المساء يبدأ من صلاة العصر، لأنهم يعني قال رميت بعدما أمسيت، وهم يعنون بذلك من بعد الظهر، هم بعد صلاة العصر. نعم، وذلك لمعرفة متى نذكر أوراد الصباح والمساء بالتحديد. المساء يبدأ من بعد العصر، والليل يبدأ من بعد المغرب، بعد غروب الشمس. ما هو آخر وقت إيش لأصلي فيه المغرب والعشاء جمع تأخير في السفر إلى منتصف الليل؟ هذا الوقت الاختيار، وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر، لكن وقت الاختيار إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، وقت اختياري. اي يعني ما اقول وش ال ها اي لا هو بس يعني يطرح سؤال تحقيق. اي نعم، هو وقت العشاء الى منتصف، هذا الوقت الاختياري، اما وقت الاضطراري الى طلوع الفجر، هذا معروف. صلي قبل المغرب. ها صلي، هي جالس تصلي العشاء قبل المغرب؟ اقصد تؤدي المغرب. أي تؤجل المغرب إيه، ما دام ما أنت مسافرا واخترت أن تصلي أن تجمع جمع تأخير. أي نعم، أي هذا هو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: المرأة الحائض هل تطوف بالكعبة أو تدخل المسجد الحرام؟ لا يا أخي، ما تطوف بالكعبة ولا تدخل المسجد الحرام حتى ولو جاءت من بلاد بعيدة لأداء العمرة، هي تحرم وتبقى محرمة حتى تطهر ثم تغتسل، فإذا اغتسلت لا تزال على إحرامها، فتطوف وتسعى.